مسافرون إن الجميع مسافرون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفقهاء لهم أقوال متنوعة ولهم اختلافات فقهية متعددة. هناك شيء من الفقه يسمى الحيل الفقهية، مخارج يجعلها بعض الفقهاء لبعض الناس عندما يقعون في أشياء أو حالات يحتاجون إلى الخروج منها. ما هي هذه الحيل الفقهية؟ هي طرائف للعلماء. أردنا اليوم في حلقتنا من برنامجنا مسافرون أن نؤانسكم بها، تدل على ذكاء الفقهاء وعلى سعة معلوماتهم فيما يتفقهون فيه في الدين. ليست مذمومة دائما، لكنها ربما كانت مذمومة إذا كان فيها نوع من استحلال الحرام أو تحريم الحلال. هي تحرك الذهن وتثير التفكير، تعين الإنسان على أن يشغل في ذهنه في الفقه. تعالوا اليوم نتحدث عن ذلك في برنامجنا مسافرون، يسعدني أن تكونوا معنا اليوم. السلام عليكم يا شباب. السلام ورحمة الله وبركاته. أنتم فقهاء ما شاء الله، أبو حنيفة والإمام أحمد والإمام مالك والجمهور كله، أنت يا عبد العزيز. طبعا شباب، نحن في حلقة ماضية تكلمنا عن الاحتيال عموما، وذكرنا الاحتيال على الناس لأكل أموالهم أو كذا. اليوم لا نتكلم عن الاحتيال كاحتيال على الناس، إنما هي حيل فقهية صح التعبير. الفقهاء يعني يذكرونها لأجل إخراج بعض الناس من مأزق إن صحت التسمية. أنا أعطيكم مثالا على ذلك، وهو بالمثال يتضح المقال. وأيضا هذا يا جماعة يبين لك سعة الفقه عندهم والذكاء. يعني هو ما أصبح مثلا أحمد بن حنبل هو أحمد بن حنبل إلا لأنه ذكي أساسا، ولا الذين طلبوا معه العلم كثر. صحيح. أبو حنيفة، الشافعي، مالك ما أصبح كذلك وله مذهب معتبر وله أتباع وتؤلف الكتب في مذهبه حتى بعد وفاته. أبو حنيفة توفي عام 150 للهجرة، يعني توفي من أكثر من 1300 سنة تقريبا. ومع ذلك إلى اليوم قال أبو حنيفة وسئل أبو حنيفة. صحيح. إيش اللي جعله يا أخي يعمل عملا يخلده الله تعالى به؟ إلا فقهه وعلمه وذكاءه وحرصه. أبو حنيفة مثلا يقولون جاء إليه رجل وقال له يا إمام إني غضبت امرأتي وغاضبتني ولم تكلمني فسكتت، فقلت لها والله لئن أذن الفجر ولم تكلميني فأنت طالق. قال ففرحت وسكتت، قالت خلني أفتك منك وأطلق. يقول فجعلت أقول لها يا فلانة أرجوك تكلمي، يا فلانة أنطقي، خلاص أنا آسف، وهي ساكتة. وأنا قلت لها إن أذن الفجر وأنت ما تكلمتي أنت طالق. يا أبا حنيفة دبرني ماذا أفعل. وجاء إلى أبي حنيفة في الليل فقال له أبو حنيفة يعني ما وجدت شيئا تهددها به إلا هذا؟ قال أمر انطلق مني. قال يعني أنت نيتك طلاق؟ قال والله نيتي طلاق، وأخشى إن طلقته وهي الطلقة الثالثة يعني خلاص ويتبقى تفتك مني. فقال له أبو حنيفة اذهب الآن إلى مؤذن الحي عندكم وقل له أن يؤذن عندنا فدتي بدارك، لا يؤذن في المؤذنة ويخرب على الناس، لا يأتي عند النافذة عند الشباك اللي عند بيتك ويؤذن، هي تعرف صوته، تعرف صوت المؤذن، فإذا أذن ظنت أنه قد أذن الفجر فتكلمت، وهي في الحقيقة تكلمت قبل الفجر. قال حسنا، فذهب وقال وناشدها قبل لا يؤذن، ابدأ قل لها أرجوك بقي شوي على أذان الفجر أرجوك تكلمي. فذهب ودخل على المؤذن وقال له أريدك يعني أنك تأتي وتؤذن قبل الوقت لكن يكون قريب من البيت وأنا سأدخل أناشدها. فجاء المؤذن ووقف فبدأ يقول أرجوك ما بقى إلا قليل أذان الفجر، يبت الناس كلميني، خلاص أنا آسف أغراضي في حياتي. يقول ثم أذن المؤذن وهي ساكتة، فأذن المؤذن، فلما أذن المؤذن قالت الحمد لله طلقت منك وتخلصت منك. تكلمت قبل الفجر. تكلمت، فقال ها قد نطقت قبل أذان الفجر. طيب هذه يا جماعة حيلة من الحيل، يعني استعملها الإمام أبو حنيفة لإخراج رجل من إشكال وقع عليه. وإذا كانت الحيل لإخراج الإنسان المظلوم أو من وقع منه خطأ بيمين مثلا طلاق تسرع بها ونحو ذلك فهذه ليس فيها بأس، أهم شيء ألا يكون فيها أكل لحقوق الناس. ذكروا أيضا أن أبا حنيفة أقبل إليه شاب قال يا إمام إني قد تعلقت ابنة عمي أحببتها حبا عظيما لا أصبر عنها وإني قد أردت زواجها فأكثر علي في المهر وأنا ما عندي والله أني أدفع على هذا المهر كله. فقال له أبو حنيفة اذهب واستدن دبر نفسك وتدين. قال طيب من وين أسدد الفلوس؟ قال اذهب واستدن لأن أهلها يدرون أن الولد متعلق فيها تماما. قالوا خلنا نضربه يعني اذهب واستدن ودبر نفسك بالمال ثم عد إلي وأخبرك. فذهب وجاب الفلوس. قال ترى والله هؤلاء اللي أنا تسلفت منهم الفلوس والله إن مضى شهر أو شهران وأنا ما سددت يدخلوني السجن. قال اذهب وأعطيهم المال مهرا واعقد عليها الزواج وادخل بها. قال طيب من وين أسدد؟ قال اذهب أنت بعدين تفهم. ذهب وعطاهم الفلوس وعقد عليها وخذ البنت إلى بيته. فلما كان بعد يومين جاء إلى أبي حنيفة قال إن الناس بدأوا يطالبونني بالأموال. قال خذ المرأة وأظهر أنك تريد سفرا إلى بلد بعيد لتتكسب المال فإن أهلها يتعلقون بك ويقولون اترك بنتنا عندنا. فقل لهم ما أستطيع أني أترك البنت، أنا بأروح أتكسب وهذه زوجتي يا أخي، زوجتي أريدها معي في سفري، ولا يحق لهم أن يمنعوك من زوجتك لأنهم لم يشترطوا عليك في البداية ألا تسافر بها، لأن يصح أن الواحد يشترط. فجاء الزوج وركب المرأة وجمع أغراضه ويلا. قال أبوها وأمها وين بتود، إلى أين ستذهب بالبنت؟ قال أنا أسافر لأجل أني يعني أتكسب المال، أنتم أخذتم مني كل شيء وعلي دين، أنا أذهب أشتغل وأتكسب المال حتى أسدد الدين اللي عندي. فقالوا له اجلس ونعيد إليك الأموال لكن أهم شيء لا تطلع بنتنا خليها عندنا. فقال لهم أنا أريد أكثر. أنا أعطيتكم مثلا 10,000 تعطوني 15,000. فذهبوا إلى أبي حنيفة قالوا هذا يا شيخ أعطانا مهرا 10,000 ثم أراد أن يسافر بابنتنا، فقلنا له أبقها ونعطيك 10,000 اللي أعطيتنا سدد بها دينك حتى لا تحتاج إلى سفر، ويقول أبغى 15,000 ولا بطلع بالبنت. فناداه أبو حنيفة قال تعال خذ 10,000 واذكر الله. فقال لا أنا أبغى 15,000 ولا بسافر بالبنت. فقال له أبو حنيفة والله إن لم تأخذ 10,000 لأجعلن الفتاة تقر بدين لشخص 5,000 فيمنعها صاحب الدين من السفر حتى تسدده. قال لا أرجوك لا تخبرهم بهالحيلة، هذه حيلة جديدة حتى يجلس البنت، لأن فعلا صاحب الدين يملك أن يمنع الذي استدان من أن يسافر حتى يسدده. ممكن تموت في سفرك يا أخي وانت ما سددتني، اجلس لا تسافر. قال فلما علم بذلك قال لا أسألك بالله لا تخبرهم، فسكت عن ذلك. هذه الحيل التي كان يفعلونها، طبعا هو أشهر من عرف بها بالمناسبة أبو حنيفة رحمه الله، وإلا قد ورد عن الإمام الشافعي ورد عن يعني الشافعي تقريبا هو أيضا مثل أبي حنيفة، وإن كان لا تستطيع أن تجزم بأنهم جميعا يعني كلهم كانوا يفعلون مثل ذلك يعني هذه الحيل، لأن بعضها ربما كان مركبا عليهم من يجيء بعدهم. ذكروا كذلك عن الإمام مالك رحمه الله قالوا إن امرأة في عصره، وهذا من الفقه، إن امرأة في عصره كانت تغسل امرأة حسناء تغسلها، يقولون فلما يعني أخذت في تغسيلها ورأت حسنها وجمالها في تغسيل الميت، طبعا تعرفون أن الميت يستر ما بين السرة إلى الركبة، فالمرأة تغسل المرأة فترى كتفيها وترى أطراف الساقين، فضربت على ساقها وقالت كم فتن هذا الساق من رجال وكم زنى. يقولون فالتصقت يدها بالساق، هذه ذكروها الفقهاء، فأرادت أن تحركها فإذا هي ملتصقة بالساق، وأخذت المرأة تبكي التصقت يدها بالساق. فأقبلوا إلى بعض الفقهاء وسألوهم قالوا ماذا نفعل؟ فقائل اقطعوا الجلد اللي التصقت فيه، وقائل اقطعوا اليد. فجاءوا إلى الإمام مالك قالوا له يا إمام التصقت يد المغسلة بالجثة التي تغسلها. فقال حدثوني بالقصة كلها، كيف تعطوني كلام مجمل؟ فقالوا إنها قالت كم زنى هذا الجسد أو كلمة قريبة منها. فقال اجلدوها حد القذف 80 جلدة، هي قذفت المرأة بالزنا، والله تعالى يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. هذه قد رمت امرأة طاهرة عفيفة بالزنا والمسكينة ميتة ما تستطيع أن تدافع عن نفسها، فانتقم الله تعالى اجلدوها 80 جلدة. قالوا فأخذوا الصوت وأخذوا يجلدونها، فلما كان مع الجلدة 80 انطلقت يدها. فذكروها عموما الفقهاء يعني فيما يتعلق بذلك. أحيانا الفقهاء لا يستعملون حيلا فقهية، يستعملون أنواعا من الذكاء في التعامل مع الآخرين. ذكروا، وهذا يا جماعة ترى مهم أيضا، أن لا يكون يعني العالم فقط مجرد حافظة يحفظ ويسمع، لا، أن يكون العالم عنده قدرة عقلية على أن يقارن المسائل. أنا أذكر هناك أحد المشايخ مشهور بالحفظ العظيم يعني، ويمدحونه علميا وكذا. فأذكر مرة أني اجتمعت معه في مجلس، وكنت أسمع عن علميته القوية جدا النفاذة. فسأله شخص عن ما يتعلق ببيع العملات، يعني أنا مثلا أسلفك 100 دولار وتسددني مثلا 400 ريال، لكن بعد زمن، يعني ما يساوي 100 دولار تسددني إياه لكن لا يكون في تقابض في نفس الوقت بل يكون بعد زمن، هل يلزم؟ طبعا في البيع بالتجارة بالعملات يعني يلزم أن يكون يدا بيد، ما يجوز أن يكون في التأجيل. الشاهد، فسأل الشيخ، قال لي يا شيخ إيش رأيك في المسألة؟ فقال الشيخ، ذكر الإمام السرخسي في المبسوط وسمع له صفحتين، وذكر الشافعي في الأم. فالذي فعله له ليس أنه أفتاه، لكن سمع له ما يحفظ، سمع له ما يحفظه من أقوال الفقهاء وسكت. ليس هذا هو الفقه. الفقه هو أن تستخرج الحكم الشرعي من كلام الفقهاء، أن تفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تفتي الناس بناء عليه. هذا هو الفقه. لا بد أن يكون عندك ذكاء وقدرة على تحليل المسائل وعلى التوفيق بين المتعارضات، الجمع بين المتناقضات ونحو ذلك. ذكروا أن إياس بن معاوية كان قاضيا، فأقبل إليه رجل يشتكي إليه أن فلانا قد أخذ منه مالا وجحده ولم يرده إليه. فنادى فلان الثاني، تعال أنت يا أخي أخذت من الرجل 1000 دينار. قال لا يا أيها القاضي، ما أخذت منه 1000 دينار ولا شيء، هذا يكذب علي ويدعي علي ما لم أفعل. قال يعني أعطاك 1000 دينار؟ قال ما أعطاني ولا دينار، يكذب علي. فقال الرجل بلى يا إياس، والله أعطيته 1000 دينار، والله العظيم أعطيته. قال أين أعطيته إياها؟ قال عند شجرة في جانب البلد الشرقي منه. قال تذكر الشجرة أنت؟ قال يا شيخ لا شجرة ولا شيء، كذاب ما أعطاني شيئا. فقال إياس المدعي، قال اذهب إلى تلك الشجرة لعلك قد يعني جعلت المال يمينا أو يسارا، يمكن إذا رأيت الشجرة تذكره. قال يا شيخ أذكر إيش؟ يا شيخ والله الرجل أخذه مني. قال لا، أرجع للشجرة، يمكن إذا رأيت الشجرة تتذكر. فذهب الرجل وأجلس إياس الرجل المدعى عليه، أجلسه عنده، وأخذ إياس ينشغل بالتقاضي بين الناس. ثم فجأة التفت على الرجل وقال أتراه وصل الشجرة أم ليس بعد؟ قال لا الشجرة بعيدة. يعني كشف. أي صادق. فقال له إياس يا خبيث، يعني في شجرة؟ قال ها. قال في شجرة وجلست أنت يا تحت؟ قال نعم، لكن لا تعاقب لي، إي والله إني قد أخذت منه المال عند تلك الشجرة. هذا الذكاء يعني استفادة الناس منه، هذه يوفق فيه الإنسان. ذكروا أن الشيخ عبد الله بن حميد الله يغفر له كان قاضيا في القصيم، وكان كبيرا في السن وكفيف أعمى. يقولون فيوم من الأيام أقبل إليه رجل يزعم أن جاره يطل عليه، كلما سمع صوت في البيت جالس الرجل مع بناته وزوجته يأتي يطل ينظر إليهم. فيا جار انتبه، يا جار الله يهديك. وذاك الجار ما يعني كل مرة ما يتوب عما يفعل. فذهب يشتكي عند القاضي، قال يا شيخ هذا الجار فضحني ويعني أتعبني، كل ما طلعت في في فناء المنزل أنا وأولادي بدأ يطل علينا. فنادى الجار فقال أنت تطل عليهم؟ قال لا طليت عليهم ولا يعني أنا ما في الدنيا بنات جميلات إلا بنات جاري حتى أنظر إليه. فالتفت ابن حميد القاضي إلى المدعي، إلى الرجل الذي يزعم أن جاره ينظر إليه، وقال الله يهديك، أنت لماذا تسيء الظن بجارك؟ جارك هذا إنسان طيب. هذا هو كفيف الشيخ يتكلم، قال جارك إنسان طيب وإنسان تقي وإنسان حريص عليك، فهو أحيانا يسمع أصوات في البيت غريبة فيخشى أن يكون حرامي أو يكون لص مع البنات، فهو يطل عليك مرارا حتى يتأكد أليس كذلك؟ قال ذلك الرجل إيه والله يا شيخ أنا أتأكد بس لا يكون في حرامي ولا في شيء. قال يعني يا خبيث أنت تطل عليه. فاعترف. هذا لي لا تستطيع أنك تقول أن الشيخ اكتسبه من سعته العلمية. صح فطنة. قرأ كتاب الفقهاء إنما فطنة وذكاء. إذا رزق الإنسان مثل هذه الفطنة والذكاء استطاع أحيانا أن يحل بعض المشكلات أو أحيانا ربما أن يخرج بعض الناس من بعض الحيل. من ألطف ما ذكروا أيضا إذا عندكم أسئلة ترى بستقبلها ولا أنتم مبسوطين على الوضع؟ لا مبسوطين لكن في سؤال اللي هو الفرق ما بين الحيلة والتورية. جميل. هو طبعا التورية هو إظهار يعني أن يقول الإنسان كلاما يفهم به الشخص الذي أمامه شيء وهو يعني شيء آخر. يقصد شيء آخر. مثل مثلا لو تقول لي أحمد مثلا إحنا الآن أذن العشاء مثلا فتقول لي صليت العشاء أقول أوه صليت والله وأنا أقصد صليت المغرب. أيه. بهذا نوع من التورية. أما الحيلة الفقهية فهي شيء آخر. طيب. تماما تصير أنت قايلها باللفظ ومن داخلك أنت تعني المغرب. أحسنت. نعم أنا أعني المغرب لكن أتلفظ بشيء يوحي إليك معنى أنت تفهمه لكن على خلاف ما أريد أنا. من ألطف ما ذكروا بالمناسبة على ذكر التورية والحلف أو الحيل ذكروا أن أبا حنيفة أيضا رحمه الله أقبل إليه رجل يشتكي أنه أعطى مالا لأحد طلابه. عنده طلاب أبو حنيفة وعنده واحد من الطلاب شكله لطيف وطيب وجاء واحد وثق فيه وأعطاه 100 دينار يعني وديعة وسافر. فلما جاء قال أعطني الوديعة. قال لا ما أعطيتني شيء وأنت كذاب ولا أعطيتني شيئا. فالرجل تعب يقول يا أخي أرجوك وأنا فقير وأعطيتك هذا المال ثقة فيك وأنك طالب علم. قال لا ما أعطيتني شيئا. فجاء عند أبي حنيفة يشتكي قال يا إمام أنا أعطيت الطالب فلان أعطيته هذا المال والآن جحدني ويقول ما أعطيتني شيئا. أنا والله ما أدري ماذا أفعل وأنا الآن فقير ومسكين. فقال له أبو حنيفة تعال لي من غد. ثم لما جاء الدرس بالليل وحضر الطالب وجلس مع كتابه اللهم صل على محمد انتهى الدرس فناداه أبو حنيفة قال تعال. قال نعم. قال إن الخليفة قد طلب مني أحد طلابي ليعينه قاضيا وسوف يخلع عليه الخلع يعني يعطيه ملابس تليق بالقضاة وسوف يعطيه مراكب وسوف يعز شأنه وطلب مني أن يكون طالبا أمينا تقيا حسن الخلق موثوقا ولم أر أوثق منك من الطلاب فأنت عندك استعداد؟ فأظهر التمنع. قال لا يا شيخ الله المستعان أنا لا أريده. وهو كأنه يعني لزم عليه وابشر. يقولون فقال لأبو حنيفة بل أنت إن شاء الله أنت طالب علم وجيد وينفع الله بك وأنت إن شاء الله أمين وأنت إن شاء الله ما أحد يعني سمعتك طيبة عند الناس. فوافق وفي نفسه أنه سينتقل من كونه طالب عادي إلى كونه يعني من القضاة الذين لهم شأن. ثم مضى وقال خلاص أنا بعد يومين أرتب لك الوضع. فذهب التلميذ ثم جاء من غد الرجل قال ها يا شيخ أقنعته أني يرجع لي فلوسي. فقال له اذهب إليه وطالبه بمالك فإن جحده فقل سأشتكيك عند أبي حنيفة. أيوة. زين. فذهب إليه وقال أعطني مالي. قال ما في ولا درهم ولا دينار وأنت ما أعطيتني شيء. قال والله إذا ما رجعت لي أموالي سأشتكيك عند الإمام أبي حنيفة. فقال لا لا لا ما في داعي يدخل أبو حنيفة في الموضوع. طبعا هو ليش ما يريد الشيخ يدخل؟ لأنه أمنه. إيه لأنه بيخرب صورته عنده. صح. فهو الآن لما يذهب وأبو حنيفة الآن أمينه أنه ذكي وأنك أمين وأنك موثوق وأنك ما شاء الله عليك محبوب بين الناس ومعتك طيبة. فلما يأتي واحد يشتكي عليه سيضع علامة استفهام عليه. فقال لا ما في داعي تدخل أبو حنيفة في الموضوع. قال لا ترجع لي فلوسي ولا والله أذهب أشتكيك عند أبي حنيفة. قال فدخل إلى بيته وأخرج له صرة فيها 100 دينار. قال خذ هذا مالك. بس لا يدري أبو حنيفة بالموضوع. ثم سكت أبو حنيفة والطالب سكت. فلما مضى يومان وثلاثة أيام وأسبوع جاء عند أبي حنيفة الطالب قال يا شيخ أشوفك أنت عرضت علي يعني أني أصير قاضي وبعدين أشوفك يعني سكت على الموضوع يعني هل الخليفة خلاص ما يريد يعني أن يجعلني قاضيا؟ فقال قد بدأ للخليفة أمر آخر فخلاص يبدو أنهم عينوا قاضي ثاني وطلع نفسه منه. فقدرة الإنسان يا جماعة على أنه يبتكر إن صح التعبير يعني بعض الحيل لأجل استخراج ما عند الناس أحيانا إما إذا كان الواحد ظالما أحيانا بل حتى العلماء أباحوا على ذكر التورية أباحوا الكذب باستخراج الحق إذا كان الإنسان يريد أن يصلح بين شخصين أو أراد مثلا أن يستخرج حقه فكذب لأجل ذلك أو أراد يعني من أنواع البيع مثلا هو البيع الظاهري إيش البيع الظاهري؟ مثل مثلا أنا عندي مزرعة وأنت يا أحمد رجل مسؤول كبير في الدولة فخشيت أنا أن تأتي وتعتدي على مزرعتي وتأخذها مني بالغصب فجئت وبعتها ظاهريا على مسؤول آخر فلما جئت أنت وقلت الأرض هذه تبع من؟ قالوا لك لا هذه ما عليها لوحة مزرعة الأمير فلان ولا مزرعة الوزير فلان ولا مزرعة ظاهريا فقط هذا نوع من الاحتيال زين في البيع والشراء لكنه أيضا مخرج لأجل أن يدفع الإنسان الظلم عن نفسه هذا أيضا من أنواع الحيل دعني أختم بحيلة لطيفة عملها أبو جعفر المنصور وهي حقيقة يعني من ألطف ما ذكر ذكروا أن أبا جعفر المنصور أقبل إليه رجل يشتكي من امرأته ويقول له يعني أنا زوجتي يعني أشك في أنها عندها علاقة برجل آخر وأنا كلما جئت البيت فإذا البيت في تغير في كذا فأشعر وهي تقول لي والله ما في أحد وأنت تفتري علي وأنت كذا فأنا يعني ماذا أفعل فيقولون فلما يعني سمع منه ذلك لم يستطع أن يجعل حرسا على الدار لأن إذا في حراس بيأتي هذاك وبيجد الحراس ويذهب ويريد أن يمسك الشخص الفاعل يقول فقال له تعالى من غد ثم أمر وخلط نوع من العطر نوع جديد غير موجود في السوق خلطوه له رائحة مميزة وقوية ولما جاء من غد قال خذ هذا العطر وقل لامرأتك إن هذا قد أهداه إلي أمير المؤمنين وهو عطر غال نفيس طيب الرائحة وانتبهي وحرصي عليه وترى أنا حريص على هالعطر وعلم الخليفة أنها ستعطي عشيقها منه لأنها تحبه أو أنها على الأقل إذا جاء بالطيبة منه صح. يقولون وجعل الخليفة شيئا منه وجعل بعض الحرس على مداخل المدينة هم كانوا في السابق يجعلون يعني مثل السور على المدينة قلعة وجعل حرسا على المداخل وقال إذا مر بكم رجل وشممتم هذه الرائحة منه اقبضوا عليه على طول يقولون فلما مر يوم أو يومان طبعا هذاك راح وقابلها واعطتها من العطر وتعطر فلما كان يوم أو يومان فإذا ذلك الرجل يمر ببعض الأبواب لأنه لازم يطلع من المدينة يروح الأسواق ويرجع فلما دخل من أحد الأبواب شم فيه أحد الحرس قال فتعلق به قال من أهل العطر قال ما أدري هذا أنا اشتريته قال فذهبوا به إلى أبي جعفر المنصور قال فأقر بما فعل حقيقة يا جماعة هذا الذكاء الذي يفعله إذا توفر عند الحاكم الذي يحكم بين الناس إذا توفر عند القاضي إذا توفر عند العالم الذي يفتي الناس إذا توفر يا أخي حتى عند الشيخ الذي يفتيهم لذلك ذكروا أن سفيان الثوري يقول كان جالسا فأقبل إليه شاب قال له يا إمام هل للزاني توبة؟ شوف حتى في الفتوى قال فقال نعم له توبة والله غفور رحيم إذا رجع وأناب وتاب ثم ذهب يقولون فلما كان بعد قليل أقبل إليه شاب آخر قال يا إمام هل للزاني توبة؟ قال ليس له توبة الزنا ما منه توبة بل عذاب أليم وخلود في النار فالطلاب اللي عنده سأله قالوا له يا شيخ يعني الآن الرجل يا أبا سعيد الرجل الأول تقول له نعم له توبة والله غفور رحيم والثاني تقول عذاب أليم ليس له توبة فقال إن الأول قد جاءني وفي عينيه ندم وعلمت أنه قد وقع في الزنا وأنه تاب ومنيب فلا يجوز أن أقنطه من رحمة الله الشرك من التوبة لو واحد مشرك وتاب من شركه قبلت كيف ما يقبل من الزاني فقلت له إن له توبة أما الثاني فكان من أسلوبه وكلامه واضح أنه يريد بس في توبة ولا ما في توبة أي في توبة إذن بيروح يزني بعدين يتوب فعلمت أنه لم يقع في الفعل فلما علمت بذلك خوفته وعظمت الأمر عليه هذا هو الفقه يا جماعة في التعامل معها يا طيب نفهم من كلامكم عبد الرحمن الآن وهذه أغلب المشاكل دائما يتكلمون عنها بعض الفئات أنه يتمنون فصل القضاء وأن يبتعد القاضي عن الاجتهادات هل هذه تدخل ضمن الاجتهادات؟ أحسنت أحمد وهذا أيضا أمر مهم الآن في دعوة إلى أن يكون يعني ما يسمونه بتقنين القضاء بحيث أن يكون هناك كتاب مثلا للقضاة كلهم من ضرب أحدا فيغرم بكذا، واحد زنى بامرأة إن كان اختطفها فالعقوبة كذا، إن كان برضا الطرفين فالعقوبة كذا، إن كان كذا في بيتهم العقوبة كذا، مثل ما يسمى بالقوانين اللي موجودة الآن، قانون الفرنسي، قانون البريطاني، إلى الآن موجود قوانين في عدد من الدول. هذا لا يصلح لسبب، وهو أن الحكم الذي تحكم به على الناس يختلف باختلاف أحوالهم واختلاف ظروفهم. أحيانا يختلف اختلاف الإنسان الذي عنده شبهة، واحد جاء وأخذ مالا بعدين قال لك أنا أخذت المال لأني مرة اشتغلت عنده وبعدين ما أعطاني فلوسي فجئت وقفزت في بيته وسرقت لأن هذا بدال الفلوس اللي أخذ مني. وأنت لا تستطيع، إذا كان القاضي لما تحدد عقله بأنظمة معينة، واحد زائد واحد يساوي اثنين، أصبح لا يستطيع أن يجتهد. الناس يختلفون في ذكائهم، يختلفون في أخلاقهم، يختلفون حتى في طبائعهم. أنا أحيانا في بعض الناس حتى في ثقافته وفي عاداتهم وتقاليدهم تختلف الأمور في عظمها أو في خفتها أو نحو ذلك. فلا يصح أن تحكم مثلا بين البدو كما تحكم بين الحضر، لا يصح أن تحكم بين من عندهم قبلية شديدة أن تحكم بينهم كما تحكم مع غيرهم. صح قد تحكم في الحدود، السرقة، الزنا، شرب الخمر، القتل إلى آخر، لكن ما تستطيع أن تحكم في غيره لأن تختلف باختلاف الناس. هذه كان يعني حلقة اليوم قلنا بنخفف عليكم فيها، يعني شوي نحرك عقولكم شوي. الله يجزيكم خير، إن شاء الله تحركت العقول. الله يجزاك خير. أنتم أيضا أحبها، أسأل الله أن يعني أن نكون يعني حركنا أذهانكم أيضا. وهي بلا شك يعني هناك كتب مؤلفة في الحيل الفقهية بالمناسبة، وهناك ضوابط شرعية لها متى يصح أن يكون هناك حيلة شرعية، حيلة فقهية، ومتى لا يصح ذلك. الكلام فيها طويل، لكن اليوم حببنا أن نعطيكم يعني خلطة سريعة في الموضوع. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيق. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي إن الجميع